التوقيتات لأنها قريبة إن شاء الله، إنها قريبة ويتحرى الإنسان فيها. إذا بده الاحتياط يصلي إخواننا يعني بعض الوقت بقليل ولا يؤخر إلى آخر الوقت، فيكون قد صلى في الوقت يقينا. يعني شان سيدي الصباح الغائم مثلا، الأوقات واحد بدي يطلع على البرنامج يشوف الدنيا برا غير ما هو. إجمالا سيدي الكريم، ما حدا منا الآن يصلي على الشمس، ولا حدا منا يصلي على طلوع الشمس، وإنما كلها عم يصلي على إيش؟ على الرزنامة، على الساعة العصرية وماشي الحال. فالآن إخوان إذا الإنسان لاحظ في هذه الساعة غلبة الظن أنها صحيحة، فإن شاء الله أن لا مانع أن يعتمدها، إنه ما يفرق بين الساعة والرزنامة، تنتين نفس الترتيب. نعم. وثانيها وقت صلاة الظهر من زوال الشمس عن بطن السماء بالاتفاق، ويمتد إلى وقت العصر. نقف إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.